والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه. يتواصل الدرس في كتاب مختصر الشيخ إمام خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الدرس إلى كتاب الصلاة في مسألة المكروهات والجائزات في الصلاة. حيث يقول الإمام خليل بن إسحاق في مختصره: كأنين لوجع، كصنام على مفترض، ولا لتبشر، وفرقات أصابع والتفات بلا حاجة. لا يورينا من الجائز في الصلاة الأنين للوجع. كلمة الأنين تعني كلمة، يعني أن يئن إذا كان صوت نتيجة للعلم. أصل الأنين دو الأنين هو الأنين، ثم أي صوت يطلع من الإنسان المريض يسمى أنين. طيب، الأنين هذا إذا وقع من المريض غلبك جاء نتيجة لكونك ما تقدر تتمالك نفسك، ده خلاص جائز. لكن مش الأنين اللي انت بتقدر يعني توقفه وما أوقفته، ده ما عندك فوقه رخصة، بيكون بمثابة الكلام. يلا، الزول لو بقى الأنين قلبه وقام أن في الصلاة في الصلاة ما عليه سجود وما عليه شيء. البكاء برضو قريب من الأنين، كان بقى مسموع. إن كان ما بيتعلق بالصلاة وبالخشوع يكون من باب الكلام، بيبطل عنده. ولو جاءت سهو عمدا يبطل الصلاة ويسجد لسهو، كان جاء كمان بنسيان تسجد له بعد السلام. فبهنا عرفنا عنه الأنين معفون عنه، وهو بيجل الإنسان قلبة ما بيوجب قبل السلام ولا بعد السلام. وكذلك البكاء إذا كان جاك غلبة، قال وبكاء تخشع. صاحب الأخضر قال وبكاء شنو؟ خاشع. تخشع ده فعل الخشوع، وخاشع اسم الفاعل الزور العمل الخشوع. الاثنين حكمهم واحد. طيب، الأنين والبكاء كان بقى بالصورة المطلوبة أو بالصورة المعفوة عنها بالشريعة خلاص، وإلا فكالكلام. وكنابط للصلاة كسلام على مفترض. بيقول أي يعني لا يكره السلام على المصلي في فرض أو في نافلة، في فرض أو في نافلة. هل بيقصد كونه لا يكره وهل هو مستوي الإباحة ولا ترك أولى؟ ترك أولى بالنسبة للإنسان بيصلي لأنك إنت بتشكله فيه نوع من يعني إشغال الإنسان أن بيصلي، ولا لتبصل ما في سجود بالنسبة له. ويورينا الحاجات هنا على اثنين أشياء ما بيسجد لها، وأشياء يعني أحيانا فيها الكراهة وأحيانا خالية من الكراهة. التبسم هو التكشر بتاع الأنياب، لأن الواحد لما يتبسم يلا الأنياب أو السنون بتاعته شنو يلا بتظهر، لكن ما فيه صوت ما فيه حرف، عشان كده ما بيبطل الصلاة. والفقهاء دائما بمسألة التبسم بيستدل بالآية الكريمة فتبسم الضاحك من قولها، الآية قالت فتبسم، المفسر قال ابتداء ثم انتهاء بقى شنو ضاحك. إذن الضحك بعد تبشير السنون في صوت بيجي منبثق من الجوف من الداخل، لكن يبقى شنو يعني فوق التبسم. وفرقات أصابع والتفات بلا حاجة، لشنو ما بيجب قبل السلام، لكنه من الأشياء التي شنو أخونا بلا حاجة لا تجوز، كان في حاجة دعت إليها. فرقات أصابع والتفات بلا حاجة خلاص ما بي، فهو مكروه فيل من الأفعال البسيطة أو القليلة ما بتبطل الصلاة. وتعمدي بلعي ما بين أسنانه، لما قال الأكل والشراب في الصلاة ما بيجوز، بقى أحيانا ممكن يكون في قطعة من شيء أكلته وتعلق ذلك بالأسنان، فده معقول بسيط ما بيبطل الصلاة. وحكي جسدي لحاجات بتجيك ضرورية، فجأة الواحد يقوم يحك جسده، وهنا برضو كذلك ما عليه سجود، لكن الحكة كان بقت لغير حاجة فهي مكروهة، لا لهاجة شديدة حتى أكلتك، بحيث أنك لو ما حكيت بيدك بتشعر بألم، إذا ما في حاجة تحك ولا شيء عليك. وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت. برضو من الأشياء ما بتبطل الصلاة واحد يجيب ذكر بمعنى لفظ آية ويجيبها في محله وهو في الصلاة، وده يفهم ذو الآخر. لو كان يتكلم معه بكلام عادي أن بخاطب به الإنسان إنسان آخر يلا صلاته بتكون باطلة، لكن هو بخاطب في نفس الوقت بالقرآن، واحد يقرأ الباب وإنت بتصلي وعرفت أن الزول ده بيستأذن، والزول اللي بيستأذن ده بتقول له ادخل، وانت طوالي قريت شنو يقول ادخلوها بسلام آمنين. تبدي آية قرآنية من سورة الحجر اللي هي آية 46، هي ذكر وفي نفس الوقت قصدت تفهم أنا أن أدخل ما تجيف برا أزلنا لك بالدخول. لو كان يتكلم رأسا بكلامه لكان الصلاة باطلة. أو الإنسان قرأ مثل قول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. شايف داير يوقف يا أخوانا صور المستعين ده قصد أمر غيره داير يأمر آخر عشان يأخذ الكتاب ويشيله وقرفت داير إنك تشيل الكتاب ده بعدين عشان تودي لي فلان. وقرأ الآية يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ها ذكر في محله زي الأول كفتح الألام ليس معه في صلاة على الأصح. ده من الناس يا أخوانا ده من المبطلات. الشيخ بيجيب المبطل يعطف على المبطلات السبغت ويجيب المكروه ويعطف على المكروهات السبغت. وقالنا يا أخوانا كل واحد إلا تفس يعني تشرح بشنو بعطفه والعطف إلا ترجع للشارع عشان أقول لك ده بيرجع للأول وده بيرجع لشنو للتاني. الإنسان ما بيحتاج إلا على إمامه. فتح على من ليس معه في صلاته هذا شنو يا أخوانا ها كان معه ما في حاجة ده شنو ده الصلاة بتاعته بطلت. وتبطل الصلاة أيضا وبطلت بقحقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك. السادة الأحناف كان الواحد في الصلاة وقحقه الصلاة وطلت وضوء انتهت حتى نحن عندنا الواحد لو ضحك في الصلاة الصلاة بطلت لكن الوضوء قاعد. طيب القهقة بتبتلها اتفاقا وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك. المصلي ثلاثة يا إمام يا مأموم يا فذ. ها المأموم يفعل شريعه أن يتمادى مع الإمام يستمر. طيب يستمر يعمل شنو يستمر مع الإمام على صلاة باطلة. طيب ما يقطع الصلاة ويخش في قول زيداء لكن ما اعتمد المالكية اعتمد أن يستمر على صلاة باطلة مع الإمام ولمتين. لكن أخونا ده إن لم يقدر شايف وبطلت بقحقات وتمادى المعروف متين يا أخونا كان بيقدر يهو بيفعل القطع ويخش لكن لم يقدر ما استطاع بس القهقه جايه ذول جاءوا خبر صار ولا شنو ولا الحاصل له شنو عارف. ويلا إن لم يقدر على شنو على الترك كان بيقدر على الترك شنو يا أخونا معروف أنه قطع فرض عشان كده بيقول وإن لم يقدر اللي هو المأموم كده زيدا. طيب فإن كان المصلي شنو يا أخونا إماما يسوي شنو يا أخونا الإنسان مصلي فرضا الفرض يقطع الصلاة مطلقا والإمام كان ضهج ها يستخلف واحد يوصل الصلاة. الإمام لو قحط ما هي صلاة شنيا أخونا ما بطلت لما تبطل شنيا أخونا بيستخلف واحد يتم الصلاة واحد فرض قحط يلا صلاته بطلت. المأموم تتمادى مع الإمام في صلاة باطلة كما قادر شنو تقيف من الضحك. اتضحت المسألة ولا ما واضحة شيخ محمد؟ المسألة واضحة يا شيخ الطوم واضحة. طيب نجي فيها حبة. المسائل بتاعت الدرس اليوم كلها أخذنا شوية دائرة يعني وقفة شوية كده. قلت نجرع كده نفهم 5% و95 يا روح نسوي نجرع ولا شنو؟ حبة حبة. طيب كده نشوف دي المسألة دي. الشارع بيقول لك الصلاة تبطل بسبب القهقه واضح، وعرضها بأن شنو الواحد يقوم يقلص الشفتين، ها يكشر الأسنان بتاعته، والشغل ده بيجي بيتين، قال إن الإيجاب ويجي معها الصوت. طيب بيسموه شنو؟ بيسموه الضيق، سواء كان وقعت عمدا أو وقعت نسيانا، ها نسى كونه شنو في الصلاة، أو جاءت غلبة أظن كان فرزا كان المصلي ها أو إماما أو معموما، ها الدين حكمه. قال إن كان فرزا قطع، قطع شنو؟ مطلقا بيقدر يتمادى، ما بيقدر يستمر، بس الصلاة يقطع هنا ده خلاص، دي حتة خلاص بطلت. وإن كان إماما قطع أيضا، ها ولا خلف شنو؟ قال وقطع من خلفه أيضا، الناس اللي بيورثوا شنو؟ يقطعوا الصلاة. هل يستخلف؟ قيل لا ولا يستخلف. وقال ابن القاسم كمان شنو؟ بيقول يستخلف في قولين في المذهب المالكي. الإمام ابن القاسم قال يستخلف، القول الثاني قال الإمام تبطل عليه وتبطل على الناس اللي وراه، استخلاف ما في. أيوة ما بيهم. وقال ابن القاسم في العتوبية شنو؟ وناوي في الموازية أن الإمام يستخلف في النسيان والغلبة. كان الضحك ده جاي وغلب وما قادر يجيب منه كككككك بيتحك زي الأرجوس، ها يخلف شقه وقت الصلاة. يلا بس وقعنا لحد هسي. طيب خالد بيسوي شنو؟ يرجع يبقى إمام. وشنو اكتفى به صاحب الموازية؟ قال ده خلاص في شره. يلا وقعنا ها عشان كده قال وبطلت. نرجع للمتن نشوف البتبطل دي شنو؟ الضمير بيرجع للصلاة بقحقها البادي بها السببية بسبب القحقها. طيب والمسلم قلنا ثلاثة، وتمادى المأموم ها ده إذا كان ما قادر يجيب، وإلا كده ها إن لم يقدر على الترك ترك القحقها. ها سواها واضح. كتقديره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة من جملة المبتلات بتاعت الصلاة. واحد لما يجي أخوانا مأمورين ده يخش مع الإمام عليه تكبيرتان، واحدة بتاعت الإحرام والثانية بتاعت الركوع، هو قصد بتاعت الركوع ونسي بتاعت الإحرام. بتاعت الإحرام تقني عن بتاعت الركوع لأنه مما أحرم بقى خلف الإمام. يلا كبر ما كبر الإمام يحملها عنه، لكن هو عمل بتاعت شنو عن الركوع وزهل عندي كتكبيره للركوع بلا نية شنو إحرام، ده كده بيبطل له الصلاة بتاعته. طيب بطلت الصلاة أي تبطل الصلاة 200، لكن يا أخونا أيوة الجبال لما قال لنا المأموم بقحط في صلاته عنده حكم، وحكم البطلان وجب عليه أن يتمادى. تاني هنا قام شبه لنا بالتاني من الحكمين وهو التمادي في المسألتين، هناك يتمادى وهنا برضو شنو يتمادى. طيب كتكبيره للركوع بلا نية إحرام دواده ما دار لوقفه، وذكر فائته الفائتة دي ما دام ما بقت من مشتركتي الوقت إتا في العصر ذكرت الظهر وإتا في العشاء ذكرت شنو المغرب. ذكر الفائتة بيبتل عليك الصلاة اللي أنت فيها. ها ومن المبتلات شنو؟ وبحدث أيوة أطه على القهقه بيبتل برضو الحدث بتبطل الصلاة إذا كان الإنسان أصاب الحدث أو طرأه الحدث الطروق يجيك فجأة، لأنه متى ما الإنسان أحدث فقد الشرط، وفقدان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط. طيب ببطل ترى شنو هنا؟ وبسجوده لفضيلة. واحد ترك فضيلة زي القنوت أو زي التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، قام سجد له قبل السلام. طيب كان سجد له قبل السلام هنا الصلاة بتاعته بتبطل. ها يعمل شنو يا أخوانا؟ كان جاهل تبطل، كان عامد تبطل، إلا استأنف الصلاة من جديد. أما إذا كان سجد بعد السلام نتيجة لكونه ترك شنو فضيلة، يكون السجود بتاعه له لم يصادف محلا، لأنه بمجرد ما تم الصلاة خلاص الصلاة صحت واستقلت وراحت مشت. بعد السلام يبقى شنو هنا؟ عبث. لكن المشكلة في شنو؟ في قبل السلام. جميل. طيب ايوه، واحد خلى فضيلة قلنا زي القنوت والتسبيح. طيب كان واحد خلى حاجات كثيرة كلها مستحبة كلها ما بتوجب قبل السلام. طيب هل في جماعة قالوا أن المستحب لو بقى كثير، مثلا خلى شنو؟ خلى التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وخلى القنوت وخلى خلى من المستحبات دي، خلى حاجات كثيرة. في واحدين قالوا كان خلى حاجات زي دي قال السجود بتاعه ما تبطل الصلاة. الشيخ الشارع العلامة القرشي بيقول لو عرف الناس اللي قالوا الكلام ده وقصد يقتدي بهم صلاة ما تبطل، لكن لو ما عرفهم هنا بس بمجرد سجوده ده خلاص صلاته باطلة. طيب قبل تكبيرة زول خلى تكبيرة واحدة بس، سجد قبل السلام نتيجة لكونه ترك سنة خفيفة، قلنا تكبيرة واحدة ما سنة خفيفة لا يوجد لها لا قبل السلام ولا بعد السلام، فقام ترك الفضيلة هنا بتبطل صلاته. ده كل السجود ده أخونا إذا كان شنو قبلي ولا بعدي؟ قبلي. كان بقى بعدي يكون سجود شنو؟ لقوا، لأنه بقى سواه خارج الدائرة بتاعت الموضوع ذات. بس كده من المبتلات ده معطوف يا أخونا على القحطة دي كده كالجبيل، وبمشكل أن فرض وأن سنة يعيد في الوقت. الواحد لو انشقل عن الفرض خلاص الفرض ما جاءه. طيب ما دام انشقلك الشيء عن الفرض يبقى هنا شنو يا اخوانا؟ ها الصلاه صحيحه. شنو اللي بيشكل عن الفرض؟ الحجم. الحجم زول يكون محجول بول شديد او ها بطنه تعبانه بحيث أنه يمنع هذا الحجم من إتمام بعض الأركان زي الركوع والسجود. يلا زي ده هنا بتبطل الصلاة بتاعته، لأنه دي ما ده ما يعتبر شنو يا أخوانا؟ ما يعتبر يعني هنا أظهر لعنك انت الحق ده عنده علاج وانت العلاج ما عملته. طيب عن سنة يعيد في الوقت سجد الساعه وراه واحد ترك سنة ساعي سنة أي لا ساعه يعني ها قال واحد ترك وعن سنة زول ترك سنة يعيد في الوقت. طيب يعيد في الوقت لتركه للسنة لأنه السنة كان بقت يعني خفيفة زي التكبير الوحدي أو التسميع الوحدة ذكرناها هي باعتبار شنو بتقوم مقاما فضيلة الصلاة بطلتل يعني بطلان مرة واحدة لكن تصلي وحدة بدلا على سبيل الاستهباب وكل إعادة في الوقت فهي شنو فضيلة. وبزيادة 40 كركعتين في الثنائية ومن صلى في الصلاة مثلها بطل الصلاة دعوة الأفضل من صلى في زيادة ولا نجيسة زاد 4 في الصلاة. طيب صلاة بتبتل لشنو وانت مشغول لشنو لو 4 تكب لها 4 وما جاي بخبر ده لشنو يا أخوانا إندونيسيا يخطو ولا إندونيسيا يبني ده شغله بعيد خلاص مرة واحدة الخطوة والبنية ما بسوي زي ده. طيب كركعتين في الثنائية الكلام في المغرب هل به 3 ولا به 4؟ قالوا أصلها 4 عملوها متر النهار أصلها بأربع أصلها أقصد 4 وعملوها كم؟ 3 متر النهار. ده اختلف فيها حين الشيخ جابر متفق عليه لكنها أكمل أرد له في المتش يعني بزيادة 4 قال كركعتين في الثنائية. طيب في الثنائية اللي هي الأصلية زي صلاة الصبح والجمعة برضو كذلك أن يبطلها شنو زيادة ركعتين فأكثر كده زيادة نظرا لشنو لأصلها اللي هو أصلها كانت شنو يا أخوانا يلا زيادة أو كمان بقت شنو يا أخوانا في مثل الصلاة بتاعت المغرب هل هي كذلك ولا عندها اختلاف؟ طيب المغرب الصلاة بتاعت الجمعة طيب واحد صلاها شنو 4 الجمعة بيعملوها جماعة ولا نفر؟ إلهي فز ما في جمعة كله يعني الناس دي كلهم المصلين دي كلهم صحوا ولا جبتون 4 قال فلنفرض حصلنا يلا كده زينا الناس بيصلوا والعدد يبلغ لأكثر من 10 ويحصل السهو في ناس يشعروا به وفي ناس ما يشعروا به الناس بعد ما ينصرفوا من الصلاة واحد يقول والله صلاتنا بتاعت جبيل واحد يقول في واحد برضو قال كل واحد شنو باله مشتت مفرق غادي حاصل ولا ما حاصل يلا كده زينا. طيب الجمعة بيبتلى ركعتين ده قال مبني ليه لعنا شنو فرض يوم أيوة وفي قول آخر يقول ما بيبتلى إلا زيادة 4 ده بناء على أنه أصلا هناك الظهر اللي هو شنو هي بدل من الظهر والظهر شنو قلنا 4 ركعات يلا عرفنا هنا وبتعمد سدة واحد تعمد زيادة سجدة عمدا يبطل الصلاة أي ركن السجدة وأي ركن زيادة ركن فعلي بيسموه زيادة ركن فعلي يبطل الصلاة. طيب ده فعلي والقول شنو أو نفخ برضو كذلك يبطل الصلاة لكن على الشرط إذا كان النفخ من الخشب. طيب لو من النخرة ما يمثل الصلاة؟ النخرة هي بتجيب الحروب ولا ما بتجيبه؟ ما بتجيب الحروب، ما يمثل الصلاة. بس طيب ما فيها وبيطلع عنده صوت، دمع ما الفاس ما مطوب. النخرة هسك تنطق بيمين ولا بيباع ولا بيناي، ما في حاجة. بس حاوة سائب بجمارك، بس على الشرط يكون شنو؟ من الأنف. أن يكون شنو؟ من الفم لا من الأنف. إنه في محل تاني. طيب وبأكل أو شرب أو قيع. تبطل الصلاة بتعمد الأكل أو الشرب أو إخراج القيء أو إخراج الغرس. طيب ده كبار اللي بيمثل له صلاة شنو؟ الأكل. الأكل لأنه ده ممكن يعني يتماشى مع العبادة، والعبادة فيها خشوع فيها خضوع. تبت في الأكل أنا تنشغل بجنه، أنت في الأكل بتنشغل بجنه، بتنشغل بأكلك ده بس، من طعم ولا ما طعم، ولا ما سخن ولا ما سخن، بارد ولا ما بارد، نتعشى به ولا نتغدى به، بتنشغل به وما بنقطع مع الصلاة. عشان كده شنو؟ دي أشياء بعيدة من الصلاة. طيب عشان كده قال وبأكل أو شرب. أما البرق ما بيبطل. ها أو القي، القي ده شنو كمان قال؟ عشان التلاعب بتاعه ده، إذا كان استقاط كان حاولت إخراجه بنفسك. أو الغلص الحبوب اللي بتجي ده من أجل التلاعب بتاعك. بس الغلص لو أخرجته، القي لو أخرجته، التلاعب هو بيبطل الصلاة. أما الأكل والشرب لأنه ده يتنافى مع شنو؟ مع التبيعة بتاعت الصلاة. البنية كلها على شنو؟ على الخشوع والخضوع لله عز وجل. إلا لإصلاح حافة بكثير. كم بقى الكلام أو كلام وإن بكره نطينا حاجة أو كلام وإن بكره وأوجب أو أوجب لإنقاذه أعمى أو وجب لإنقاذ أعمى. كذلك من المبطلات للصلاة هو الكلام. الكلام شنو قال؟ ولو أكرهوك على الكلام واتكلمت الصلاة بتبطل. أو كلام كمان وجب عليك، يعني الصلاة الكلام اللي بتتكلم ويبطل لك الصلاة. في كلام أنت تجبر عليه وفي كلام كمان يجب عليك. شفت لك أميان داري قافي هو في حفرة، انت في الصلاة وجب عليك تتكلم. لا لا لا، عامل حسابك قدامك في حفرة تتكلم والصلاة وقلت. ولكن شنو انقاذك له واجب. الشريعة كده جعلت ان الناس كل واحد يكون شنو يا اخوانا، الواحد يشوف مصالح اخوانه. وجب لانقاذ اعمى. اعمى وممكن يخشوا بشني أخوانا من أنا شاكلته لإنقاذ قريق جفي حتى وضيقة وما في، وفي ناس ممكن ينقذوه لكن ما في زول يكلمه، ولو كلمتهم وانت في الصلاة تكلمه. يلا هو الإنقاذ ده ما للأعمى براه، حتى للقريق الداري يقرأ تبقيس عليهم شنو الزول الداري يقع من الهاوية بتاعت الجبل ده أكثر من الزول القريق اللي بيكون شنو ها دار يقع في البحر، ده دار يقع من الجبل. ليه كلهم وجب عليك تتكلم والصلاة بتبطل، لكن في نفس الوقت شنو واجب عليك. طيب إلا لإصلاحها فبكثيره. كم بقى الكلام في الصلاة لإصلاحها؟ ما في مانع جائز. اتكلمت والصلاة ما تبطل، بتبطل 200 كم بقى كتير. وذكرنا الكلام يا أخوانا في إشارة حديث شنو نصي حديث ذا اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت، لم أنسى ولم تخسر، أو كما يقول ذو اليدين كلام زيدا. كان بقى بيقولوا يا أخي لسه لا إتماه لا إله من خشيته بقلات وجنن راحت بدري، استعمل العناية مرة واحدة من الجديد. النقطة دي كان براجي في الخرش عملت فوق سهم حتى شفت ما جبت لي خبر، والسهم ده أنا كاتب فوقه نمرة 61، رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة. فقهاء المذاهب عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام من شاف يقظة. شوف شرح العدوي على الرسالة، شوف الصفت ده، تعالوا بس مبطلات الصلاة وشوفوا مسألة الكلام. الكلام من جبيل بيقول لنا شنو مبطل، هو شنو بيبطل الصلاة، بيبطل الصلاة، لكن بشرط يكون الكلام ده بينك وبين إنسان تاني أيا كان الإنسان، رئيس دولة ولا رئيس ولاية ولا شيخ الحلقة ولا شيخ الطريقة، يتكلم تمام كلام باطل. لكن كان سميت صوت قال لك عبد الله، وعرفت التأنو البنادي ده هو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، تقول لبيك يا رسول الله. نشوف هنا العدوي في حاشيته على الخرش بيجيب شو بيأخذنا، بيقول الإنسان اللي شاف العميان لا يقع في حفرة وما تكلم والعميان ولا قال أنه دشنه يدفع القيمة بتاعته الدية بتاعته. الدرديري برضو كذلك ذكر الكلام ده. طيب هنا قال أول إجابته عليه الصلاة والسلام على أهد القولين، أي كما يقرأ للمرسي من اتمائه به في اليقظة، قال والراد من القولين لا تبطلوا، أفاده يعني علي الأجهوري في شرحه على مختصر خليل. إنت يا شيخ ليه الفقهاء المالكية هم كلهم نصارى الكلام ده بين الناس وبعضهم؟ لو عرفت أنه النهدان ده هو النبي عليه الصلاة والسلام قلت وعليكم السلام يا رسول الله، يا أخي أنتوا سمية الدراويش رجلنا جاي من وين أنتوا؟ بينكم وبين الدم عليه الصلاة والسلام 400 سنة، وتقول ما قلنا رؤيته في اليقظة ما جائز، بس ما بالجائز أخوانا الناس مما شاد منهم العقول والفهوم، قال لهم تفكير ما في أو دروهم، ما في عقل ما في فهم، تفسير القرآن ما بتعرف بالعلم بس إلا كان في عقل، شرح الحديث ما بتعرف بالعلم بس إلا كان في عقل، وإنت ماشي. طيب أول حاجة الكلمة دي ماذا نجيب، لأنه هنا بنتأخر في الدرس ده، وأنا أقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام أنه غير بشر؟ نعم بشر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، نقول انتقل أجوار الله. نعم ده كله ما يدعي داري يحشد لنا الآيات بأن النبي عليه الصلاة والسلام ده ما موضوع نزاعنا، استدلالك بالآيات في غير موضوع. موضوع نزاعنا شنو؟ هل جائز في الشرع أن يرى من مات ويتكلم معه؟ نقول مستحيل، نقول لكن اتحاجة قريبة وعجيبة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول مررت بموسى ليلة أسري لي قائما في قبره عند الكثيب الأحمر، رواه مسلم في الصحيح. لو كنتم هنا قال عريتكم خبره، بينه وبين بيت المقدس رمية حجر. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف منه خياله ولا هو؟ انتم متأكدين؟ طيب شو الجد اللي هو بيعمله؟ هما قفلوا له مخه ما بيفهم، وما تظن كمان انه هيفهم، ما فهم وما بيفهم ويستمر كذلك. ها بتقالد معنا؟ تعالي امش ربنا جمع عليه الانبياء صلى الله عليه وسلم قالوا بأرواحه، قلنا طيب وراح الصباة الأولى قال لقيت فيها خيال عيسى، الصباة الأولى خيال آدم ولا آدم، ويتكلم معه ويتكلم معه، تاني لقى فوق سيدنا عيسى، تالت لقى فوق إلا كل سيدنا إبراهيم يتكلم معه. بل الصلاة فضلت بإذن الله أخوانا سبب سيدنا موسى أنه قال راجع ربك إلى غير ذلك. ده كل خيال موسى ولا يهوذاته؟ طيب نقول خيال عليهم خداك، نقول خياله خيال دال عليهم أبي شغول برضو خياله دال عليهم اسمه الله، لكن مخمو قفل هو عنده جائلة من المستويلات يعافي المنصوص بالشريعة من الجائزات. ها فهمنا ولا ما فهمنا؟ ما تقول كلام بتاع دراوي شهاد النصوص قدامه. ثم ما عايزين نجيب يا أخوانا، من رأاني في المنافة سيراني في اليقظة، قلنا شنو الحديث دل على أن الرؤية في اليقظة دي شنو هنا في الدنيا ما في الآخرة، لأن هناك في الآخرة شنو يا أخوانا؟ من رأاني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. ثلاثة جمل في الحديث، افهم العربية البلاغة، من رأاني في المنام جملة، فسيراني في اليقظة جملة، فإن الشيطان لا يتمثل بي جملة. إننا في البلاغة باب الوصل والفصل، هل الجملة معطوفة أو مقطوعة؟ نقدر نعرف المقطوعة والمعطوفة كان الجملة براها تستقل ما تحتاج لإضافة كلام تبقى مستقلة، كان ما تتم إلا نضيف عليها ثانية يلا تبقى شنو ما تعمل إلا نعطيها على الثانية. حصل وكتبنا من رآني في المنام تفيد طيب من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. طيب لحد هنا شنو ما متفقين؟ ها جملة مفيدة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. طيب نجي في التكملة الأخيرة بس، الكلام النزاع ما في من رآني في المنام، وما في ما في نزاع في كلمة فسيراني في اليقظة، ونقول بيراني في اليقظة في الآخرة إنما نقول في الدنيا. طيب هنا كلامنا في كونه هل يعني كان شاف في المنام بيشوف في اليقظة؟ ده متفق عليه بينك وبين المخالف، واضح ولا ما واضح؟ الاختلاف وين؟ هو بيقول بس في الدنيا في الآخرة، وانت بتقول في الدنيا، بيحدد أنه في الدنيا أو في الآخرة الجملة الأخيرة، فإن الشيطان لا يتمثل به في الدنيا ولا في الآخرة. درس الجملة الثلاثة كل واحدة مربوطة مع الثانية، نتكلم الفقهاء المالكية كل النص في فيهم راجعوا شوف شرح مختصر خليل كله، تعالوا بس باب شنو يا اخوانا مبطلات الصلاه، بس باب الكلام ليش افتداء، ليش شرح العدوي على الرساله، كل نص على ذلك. انه الشيخ هنا قال لك زي ما بيحصل انه يا ابن عباس الموسي وبراه كده يا ولد. طيب يا اخوانا انتوا عايزين بتقولوا بشوف النبي عليه الصلاه والسلام يغزى الصحابه ما شافوا الى غير ذلك، وشرط مشكلتكم بتستدلوا بشيء ليس بدليل، نص هذه مشكلتكم، ندرنا عليكم الدليل، ما دليل كونوا صحابة شافونا ما شافوا ما دليل، الدليل من رأني في المنام وسيراني في اليقظة، تما هنا. طيب كان الصحابة شافوا دليل، كان قال ما دليل، نقول إذا أنت ملبس، كان قال دليل نقول الصحابة قالوا شافوا. ها رأيك شنو يا شيخ؟ نرجع وين يا أخوانا؟ نرجع الطبراني في الأوسط، ابن عبد الله ابن أبي ثعلبة جل النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة لا يموت شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم حرم دم ابن أبي ثعلبة على المشركين. النبي الله عرفه أنه لما بيموت شهيد، سأل له الله أن ربنا يحرم دمه على منه على المشركين. طيب ماذا حدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن أبي ثعلبة الناس دارين يحارب ويقاتل المشركين، قال بيشيل سيفه كده يشق المشركين بالكأنام يمرق بغالي تالي يشقهم كده زيدا، قيل أنه يتقرر زول نبي خش في قرور، قال إنه يترى آلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأقاتل حتى أقف عنده، تالي يظهر لهنا فأقاتل حتى أظهر عنده. في الطبراني، في الطبراني أي حديث الطبراني في الصغير أو الكبير أو الأوسط اللي يودوه وين؟ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 10 مجلد جامع أي حديث في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مسند أحمد أبو يعلى البزار الطبراني في المعاجم الثلاثة أي حديث ما نص على صحته هو يدور حول الصحيح ولا حسن ولا ضعيف موجود هنا قال رجال وثقات يلا كده زي ده ويقول أثار وما شاهو شاهو تاني في شنو لحمة ثاني يا أخي درسنا وقفنا مش إلا لإصلاحها فبكثيره وقع علينا وبسلام وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شرب إن جبع وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو الجمع تأويلان لحتة شائكة قال الصلاة بتبطل أخوانا بالسلام كويس بالسلام ها وأكل وشرب لاحظ ظاهر النبي ذم على ها هل بيقصد إلا يتبع على الثلاثة دين حتى تبطل سلام فيها وتاني شنو أكل وشراب في فرق بين كون العطف يجب الواو وبين كون يجب أو كان الأطف جبه أو تبطل الصلاة بالسلام أو بالأكل أو بالشرب دي العبارة أو حرف عطف والواو حرف عطف لكن كان الأطف بجبه أو يقول أنا مثل أي واحدة معناتها شنو تبطل الصلاة كان جات العبارة بشنو وتبطل الصلاة بسلام وأكل وشرب هنا مبهم ممكن نفهم منه بواحد يكون الواو بمعنى أو وممكن نفهم منه إلا نجمين اثنين أو ثلاثة قال ورد في المدونة عند باب الصلاة في المدونة عند باب الصلاة الأول وعند باب الصلاة الثاني في باب الصلاة الأول هنا بنص في المدونة على المجنون بتبطل الصلاة بالسلام والأكل والشرب في الباب الثاني يدل على خلاف ذلك قال هل تناقض من المدونة أو كمان قصدت المدونة إلا تجمعين دعوا الكلام الشيخ دعوا هنا في المتن تأخرين كده نفهم الحتة دي أها وتبطل الصلاة بشنو بسلام أها وتاني شنو وأكل وتاني شنو طيب لحد هنا أخذنا الشدة يرنو قالوا فيها هي ذات ولاتا بالمدونة ذاتا قال طيب وفيها شنو إن أكل أو شرب إن جرى معناه يعمل ليها شنو يأخذنا بعد الصلاة في المدونة زي أكل أو شرب قال إن جرى طيب أكل أو شرب إن جرى معناه شنو شوف ما واحد من ذي أكل أو شرب بعد السلام وقالينا طيب يلا معناه تبدلنا على أن شنو يأخذنا موضع الأكل أو شرب بينجبر طيب يلا خلاص أو ها إن أكل أو شرب انجبر طيب وهل الشيخ ما يوري اختلاف ها اختلاف بمعنى التلاعب يعني هل اختلف الكتابين كتاب المدونة بتاع الصلاة الأول وكتاب المدونة بتاع الصلاة الثاني حصل فوق تناقض بين الكتابين ولا ما حصل تناقض شايف أو لا شايف للسلام قال ما حصل تناقض ما حصل التناقض يعني ده لما قال لك بتبطل الصلاة خذ بالك مش بتبطل بالأكل بس مش بتبطل بالشرب بس هناك للجميع عشان قال شنو بالسلام معه الأكل أو بالسلام معه الشرب جمع الاثنين يعني بين الباب الأول والباب الثاني بتاع المدونة ما حصل تناقض يلا فهمنا الحتة الشيخ بيقصد كده ها أو الجمع تأويلان انتم معانا الشيخ نور هاي ها الحتة اتضحت ولا لسه المدونة فيها شنو في كتاب الصلاة وقع لمالك ها، وفي كتاب الصلاة الأول والثاني أنها لا تقتل بالأكل أو الشرب، بل تجبر بشنو يا أخوانا؟ تجبر بالسجود. طيب الكتاب الأول بيقصد شنو؟ بيقصد كان بيقى في شنو؟ سلام زائد أكل أو سلام زائد شرب، وبالأحرى كان بيقى سلام زائد أكل وشرب يبطل. يلا بهذا يكون شنو؟ في تناقض بين الباب الأولان ولا ما فيه؟ ده الشيء اللي أشار له الشيخ هنا في متن مختصر خليل شايف. وهل اختلاف بمعنى تناقض أو لا ما فيه؟ شايف الكلام ده للسلام، للسلام معناته عشان هناك قال شنو؟ تبطل الصلاة بشنو؟ بالسلام. براه ولا أضافت له؟ أضافت له شنو؟ أكل أو شرب، عشان كده قال للسلام في الأولى بمعنى باب المدونة الأول. أو الجمع، جمع شنو؟ بين السلام مع الأكل، أو السلام مع الشرب، أو السلام والأكل والشرب بالأحرى. بس ده هو شنو؟ قال تأويلان. إتنا تأويلات، تأويلات. طيب تأويلات ولا تأويلان إنتم؟ اثنين دي نسختنا كده. انت هناك عامل بتعويلات انت كيف التعويلين دين يعني كده زي ده. الزول اعتبر هذا الجانب من هذا الباب، والاعتبر ده من هذا الباب الثاني. اللي من التعويلات يا هنا يلا كده زي ده. وبإنصراف لحدث ثم تبين نفيه من مقتضيات الصلاة. واحد في الصلاة يعرف أنه خلاص أحدث في الصلاة، وقال انصرف. الانصراف ده قال مش اللي ينصرف ببدنه، لا، من ينصرف بنيته، بس متى ما جعل نفسه أنه ما مصلي، بعد تبين له أنه ما محدث صلاة باطلة ولو قاعد. الانصراف بالنية ولا بالفعل؟ بالنية. طيب ده زربه شنو؟ طيب تقول للفقهاء انتوا أديت لهم زي ده. انت الوقعه بطلت له صلاه دي شنو؟ قال بطلوا له الصلاه وهو ما يتحول من مكانه، لانك انت ما تحريت، وعدم تحريك يدل على عدم اهتمامك للصلاه، عشان كده صلاتك بطلت. كيف يعني؟ معناتها متى ما جاك شيء وانت دار تصلي تخلي الصلاه من عجله، لابد تتحرى وتتاكد منه. انصرافك يدل على عدم التاكيد. هو بإنصراف لحدث ثم تبين شنو؟ نبيه ما محدث. حكم حكم منه كمصلي من شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر. زي الإنسان السبق له الإنصراف من الحدث وبقى ما في حدث بطل صلاته، كذلك زول سلم في حالة الشك. صاحب الأخبري ما قال لك إذا كان أنت في الصلاة وشكيت تمت ولا ما تمت تسوي شنو؟ تتيقن. بعد ما تتيقن إما تسلم وإما تتم الباقي. طيب هو قام شنو راسي؟ ده قام شنو؟ سلم. وهو شنو؟ شاكي. لكن بعد ما سلم تبين له أن الصلاة تامة، الصلاة تعطوا باطلة ولو تامة. لا يجبر سلم شنو؟ شاكي. بس الشيخ ده هو بيخليه هنا ده، لكن قال على الأظهر. الشيخ قال على الأظهر عند ابن رشدي. جميل جدا. على الأظهر ابن رشدي قال لشنو؟ قال لمخالفة ما وجب عليه من البناء على اليقين. شريعة ما قالت يبني على اليقين، وهو انت صلبت لشنو وانت شاكي، ما بنيت على اليقين. أيوة. وأولى كمان من باب أولى أنه لو ظهر له النقصان، هو جبين لا من سلم وهو شاكي، هي ولو بقت تامة بطلت، من باب أولى كان بقت ناقصة شنو؟ يكون البطلان هنا. أو لم يظهر له شيء على الإطلاق، لأنه شك في السبب اللي به له الصلاة، ده يدل على أنه شنو؟ سلم في غير محله. طيب مقابل صحة الصلاة شنو؟ المقابل لقول ابن رشدي ابن حبيب المالكي قال ليش ما يأخذ لأنه شك في المال وهو لا يضر. الشيخ خليل رجح لنا ابن رشدي ولا ابن حبيب ابن رشدي وبه الفتوى حصل خلاص. وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة. يلا كده زيدا الزمن ما يد ركعة اسمه أجنبي والأجنبي يجوز يا أخواني يخلفون ما يجوز ما يجوز يعني أجنبي خلاص ما يجوز. طيب إذا أي واحد ولو بيجد لك فرق في النص والإمام حصل له حدث وجرات ها انت لو شنو يا اخوانا جرات تخش انت ما لك ولا ركعة واحدة ما بتخش ما بيصح انك تخلفه شرط الا تقول ادركت ركعة كاملة فما زاد كما ادركت ركعة كاملة انت لازلت شنو مؤدب بالنسبة اليوم. طيب سجود المسبوق مع الامام بعديا او قبليا إن لم يلحق ركعة. شوف مع الإمام لكن لو ما سجد بعد مع الإمام الصلاة بتاعته ما تبطل. سجد القبل صلاة تبطل لأنه شنو قبل ما صلوا لكن بعديا شنو يخلنا ما صلى مع الإمام لأنه المقرر شنو يخلنا بعديا يسويها مع الإمام ولا براه براه وهو صلى مع الإمام عشرة وهو ما عنده يبقى شنو أفعاله باطلة والصلاة بطلة. وإلا كان لحق ركعة بس فما زاد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه قالوا أخر البعد أنت معموم أنا معموم أدركت مع الإمام أدركت مع الإمام ركعة ركعة خلاص الإمام بجميل خلى سنة من سنة الصلاة لكن أبي يسجد قبل السلام يتسجد ولو ترك قل لي ما سوى هما ما سجد التلاوة لكن سجد التلاوة إلا التالي شنيعقلنا يسجد حتى يتسجد ولو الإمام ما هناك طيب سأل الإمام صحى اتفي ولا مالي أنا مالي هكتا مالي ومالي لا مالك مع مالي يلا عشان كده بيقول يلا وإل أو لم يدرك موجبه موجب السجود ذاته ما أدركه برضو يصلي وآخر بعدي ده الحكم طبعا القبل تصويها مع الإمام أنت في ركعة واحدة أو ركعتين أو ثلاثة ركعة تصليها مع الإمام نص الصلاة إنك ركعة واحدة بيصلي القبل معه اثنين تصليها معه ليه ثلاثة تصليها معه هو الأربعة تصليها معه لما تصليها ولو قلت لك أربعة ما مسبوق أنت ما نهايتك ثلاثة بس فقط بس خلاص وآخر البعدي ولا سهو على مهتم من حالة القدوة ده الأخضري الأخضري قال شنو يهمله الإمام للأثر بتاع سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه ليس على من خلف الإمام سهو فإذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. يلا ده المؤتم اللي هو المأموم مثل لكن قال حال القدوة. طيب حال القدوة بس جيت شر كما في حالة القدوة الإمام قال السلام عليكم لهيك معه كم اثنين أو واحدة قمت تتم لمن قمت زدت أو نقصت أو سلمت يلزمك فهو كالمصلي ماله وحده مص خلاص شكرا قال إلا يكون حالة القدوة حتى الإمام يشيل منه متى ما قال السلام عليكم خلاص ما بيبقى لي بل ارتب لي بس وبترك قبلين ثلاث سنن وقال لا أقل فلا سجود دي مسألة دائما بتعمل لنا كطلبة العلم شنو إشكالية بتاعت أنه ترك ثلاث سنن ظن لو ترك ثلاث سنن يعني تكبيرة واحدة وتسميع واحدة وشنو أخونا وشنو تدون شنو أخونا تاني والتكبيرتين طيب عشان نرتاح تكبيرتين سوره يدين ان لهم براء تكبيرتين وتسميه واحده للثلاثه هنا معنى ان ثلاثه سنن ثلاثه سنن دين اتتركتهن تسجد شنو يا اخوانا قبل السلام تركتهن الصلاه بتبطل واجب. طيب الاشكال وين في الصوره؟ الصوره عندها كم سنه يا عبد الشيخ؟ أدل كده إبراء نفسها سنة والقيام لها سنة والصفة بتاعتها كونها سرا أو جاهزة سنة. طيب هل دي بيقصد أن هي ذاتها داخلة زي تكبيرتين أو ثلاثة تكبيرات أو زي تكبيرتين وتسميع أو تسميتين وتكبيرة؟ الجواب هنا متوقف ولا ما وقاليش، يعني أن الواحد لو خلى الصورة أن ثلاثة صورة براها، طيب هل الصلاة تبطل ولا ما تبطل؟ هنا في توقف. ثلاثة صورة بيقصد زي ما ذكرنا لكم اثنين تكبيرة أو ثلاثة تكبيرة أو اثنين تكبيرة معها تسميع أو تسميع معها تكبيرة إلا كده زي ده، لكن مش زي بتاعت الفاء بتاعت الصورة. كم بقت بترك الصورة ها الأوجبت قبل السلام الصلاة بتبطل، هنا الصورة ما صاوت الفاتحة يا شيخ ولا ما وقع عليك؟ صاوت شنو؟ الفاتحة. والفاتحة قلت يسجد ها ها يسجد لها شنو يا أخوانا؟ ها في الجل على القول بأن واجبة في الجل الفاتحة نعمل لها شنو يا أخوانا؟ قبل السلام تشيلها تب وخلاص وما في حاجة. طيب يبقى الصورة هنا شنو؟ ما بقت أقوى من الفاتحة، عشان كده هنا توقف أهل العلم في هذا الصورة كذلك متوقفين. نصوص ما واضحة في المذهب، لكن الراجح الذي به الفتوى أنها ما تصل إلى هذا الحد. والصلاة شنو؟ السجود فات والصلاة صحت، السجود فات والصلاة صحت. مسألة دقيقة خطوة لكم هو وقع علينا. وبترك القبلية عن شنو؟ ثلاثة سنن. ما نأخذها زي ثلاثة سنن بتاعت شنو؟ الفاتحة براها وطال بس تارت المسافة، لكن لا قل فلا سجود. أيوة المدة كان طالت خلاص، لكن كان ما طالت ما تجي تسجد شنو؟ قبل السلام بتاعتها. طيب الصلاة كان دائرة قبل السلام وأنا سلمت، هو قال كم ما طال، يعني أنا قلت السلام عليكم. طيب هنا في قبلي ولا في شنو تاني؟ طيب القبلي بتنقلب بعد، القبلي بتنقلب شنو؟ بعد، يعني البعد تقوم مقام القبلي إذا كانت البعد جيء بها بعد شنو؟ السلام من غير طول ولا مكس طويل. وقال لنا يا أخوانا وصح إن قدم أو أخر. يلا لا أقل فلا سجود. أيوة أقل من شنو يا أخوانا؟ ثلاثة سنن. قال ما لا تشنو؟ ما في سنن، ما في عناية، ما في سجود. وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها. واحد ذكر له يا أخوانا سجود بتعصه وهو لا من خلى السجود لا من خشى في صلاة ثانية. وإن ذكره الدليل برجع لمنه سجود بتعصه في شنو؟ في صلاة ثانية. طيب في سجود ثانية في صلاة ثانية الذكر اللي انت بتذكر شنو؟ قال وبطلت. الواو دي اسمها واو الحال، ما واو العطف. والحال أن السنة الثانية دي بطلت لأن وقتك اللي انت تذكرته المسافة بقت طويلة. قال كذاكرها، زي الإنسان اللي ذكر صلاة في صلاة، يعني الذاكر سجد السهو البقى نتيجة لترك ثلاثة سنن حكمك حكم منه. الزول الذاكر شنو يا أخوانا؟ صلاة في صلاة. طيب يعمل شنو؟ سجد السهو أي أنكر ثلاثة سنن، اثنين تكبيرات واحدة تسميع، مش ثلاثة سنن. طيب بدل ما يزيد قبل الصلاة النساء وإن الشرع في الصلاة طيب الصلاة بتشرع فوق لا تخلو إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. طيب لا من ديك الثانية دي مش الأولى ديك البطلة الثانية دي قالوا لا من قريت فوق الفاتحة وانتهيت ولا من خشيت في ديك قال المدة خلاص بعدت هذه شنو بطلت اللي انت فوق هذه شنو يا أخوانا اللي انت فيه هذه فرد أو نفل داري يدينا شنو أربع صور هنا يا أخوانا الشيخ الشيخ في المتن يشير لنا لأربع صور حسدي اتذكر فرد وهو فيه فرد هيدينا واحدة شنو يا أخوانا اتذكر ها فرد وهو في النفل او ذكر فرد وهو في فرد كده بقى شنو اربع صور ها اللي هو فوق هذه شنو يا اخوانا بطلت نفل اي اضيف عليها واحده وتمه اذا كان ركعتها ما دام ركعت عشان تطلع عن شنو يا اخوانا عن شفعين عشان تطلع عن شفعين عشان تطلع عن شفعين ايوه خلاص وإلا فكبعض يعني إن لم يكن شنو البطلان في الأولى لسهو بتاعه التولى المدة ما قالت هنا تركت ثلاثة صنم ولا مجد هنا كبرت الله أكبر إذ ذكرت يلا ديك تخليها لأنها بطلت وتمشت تدارك السجود بتاعك الأولانية صحت وهذه كمان تستعني تصليها من جديد فرضا كانت أو نفلا وضع لنا دي وإلا يعني وإن لم يحكم ببطلان الأولى لشنو لسهو وانتفاء الطول وحدث يبقى حكمه زي ذاكر بعد صلاة الزول ترك السجود ده ما في فرق بين ترك السجود المترتب على ثلاثة سنن واللي ترك شنو بعد من الصلاة تركت شنو ركعة تركت شنو ركوع تركت شنو سجدة تركت شنو سجود تركت شنو ركعتين كل واحدة لكم ترك ركعة واحدة ما بيعدي إلى بطلان الصلاة لو ما داركو والركعة كاملة تعدي إلى بطلان الصلاة عشان كده قال كبطلان يمكن حصل زي ده طيب يا هذه الصورة قال فمن إذا كان اللي انت تركت عليه فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الإشفاء إن أقد ركع وقالينا جاب هنا يلا بين جاب القاعدة وبين المثال فمن شنو فمن فرض يعني المتروك من سنة شنو ما فرض يعني هو شنو ما ثلاثة شنو سنن أو شنو ركوع أو شنو سجود أو شنو ركعة أو شنو سجدة أو شنو جزء من الصلاة ده كله تركه في الصلاة الأولى وهو شنو حصل الآن في الصلاة الثانية وقلنا لو التدارك ما فات ما حكم عادي الشرع هو قاعد شنو خلاص ما بطلت يرجع لشنو لسجوده ذاك يمشي التدارك طيب كم بقى فمن فرض إن أطال القراءة كده زيدا خلاص ما دام أطال القراءة أطال القراءة في الأولى ولا في الثانية في الثانية لأن الأولى دي ما نحن فرقنا منها ما طلعنا منها وجينا خشينا في الثانية قالوا طيب طلع أمي ولو أمي ها ما قلنا ما عنده وقفة يعملها زي مثابة الإنسان اللي بيقرأ ولجبين ما قلنا يعمل فاصل بين تكبيره والركوع يا أخوانا المدة دي بقى بتاعت الطول دي بمثابة المدة بتاعت شنو القراءة برضو لا زال يدون نفس الحكم أطال القراءة أو ركعة خلاص من باب أولى الثاني شنو يا أخوانا ما يتأدت أدت فوق دي يا مولانا فرد ولا نهل لا الشيخ هو بيسأل حس هنا حس تطلع فرد ولا تطلع نهل قال بطلت الأول أولانية كم بقت نهل قال وأتم شنو يا أخوانا اللي انت شرعت فوقها جبت ركعة أضيف عليها ركعة عشان تطلع شنو عن شفعين وقطع قيره خير من يا أخوانا يعني قير المأموم الإمام والفظ الإمام والفظ دي بيقطعوا وغالي يا اخوانا الامام شنو يقطع الصلاه في الحاله دي، والفرض ماله يقطع الصلاه، والمعروف شنو انا ما شايلني يا اخوانا نشوف الطريق اللي راح والطريق اللي بيسوق ده ما هو شايف ليه الطريق وما عنده حاجه والدليل هو شايف وقطع طيره ونجب الاشفاء ان عقد ركعه، كان عقد ركعه يعمل الاشفاء. طيب الاشفاء ده شنو؟ استثنى المغرب، المغرب ما قلنا كان يكملوها يا اخوانا، كان انا الاثنين في الدرس السابق ما قلنا يكملوها مقربا على سبيل الوجوب، وقال لكم يا اخوانا استثنى المغرب ها، واستثنى صلاة شنو يا اخوانا الصبح، واستثنى شنو الجمعة، ديل ديل كل المستثنيات من هذا، بس النفل العادي انت تتم. أيوة خلاص تتم الصلاة بالصورة دي ويكون تتم الصلاة، ويكون بذلك انت أديت الواجب عليك، لأنه بذكر الفائتة أو بأقد الثانية الأولى بتبطل، ويبقى الأمل في شنو في الثانية اللي انت فيها. طيب في نفس الوقت الصلاة اللي نحن عقدناها الثانية دي نقول مثلا هي على العصر، واللي نحن طلعنا منها دي شنو الظهر، والترتيب بين الحاضرتين شنو يا أخوانا واجب ولا واجب شرط؟ إذا واجب شرط ها دي كان تمينها تكون شنو نقل ولا تكون فريد؟ ما الترتيب واجب، هل تجزي وتؤمن ما تجزي؟ طيب إلا نرجع لشنو إلا شنو إلا نصلي الظهر ثم نصلي شنو يا أخوانا العصر، إلا نصلي الظهر ثم نصلي العصر. طيب كان بيقى سهوا ولا كان بيقى عمدا؟ الحكم لما سبق لنا كان بيقى سهوا ولا بيقى عمدا يا أخوانا؟ في واحد يتذكر قال لو عمدا إعادة عمدا ولو سهوا إعادة في الوقت، دروس السبق لنا. يلا بيقول وإلا رجع بلا سلام، وإلا إلا يحصل منه شنو أخونا في الثانية طول ما بيرجع في شنو أخونا بدون سلام. السند مش أنا خشيت في الثانية وذكرت الأولى في البداية ومرتها، قال ديك ما تمرك منها بسلام عشان ما يجيب لك كلام بوصل إنت باعتبارك كمصلي، لأن الثاني اللي قلت فوق السلام عليكم ما لا عملت زيادة. شوف الكلام ده ترجع لشنو بدون سلام، شنو تنصحي بس منها وتخليها، ما نقول لها اي حاجه، ما تقول لها اي حاجه، ما عندك بها شغله وهي ما عندك بها شغله، ما عندك ما عندها بيك شغله كده زي ده بس. ومن نعم ومن نفل في فرد تمادى كفي نفل إن أتانا أو ركعا، حسا جاب لنا شنو أخونا الصورة الأخيرة حسا جميل، ما قال لك من فرد اللي انت ذكرت شنو ما من فرد، وده حسا شنو أخونا ومن شنو أيوة من نفل. الوجهين الأخيرين شنو أخونا إذا كانت الأولى نفلا والثاني الشرعة فوقها فردا أو نفلا، ده هو محل الوجه الثاني، الأولى شنو نفلا والثاني شنو الشرعة فوقها فردا أو نفلا، الحكم واحد وغا أه. اتخليت الأولى ولا ما خشيت في شنو الأولى حكمها شنو هي فرد ولا نفل؟ نفل، ولا ما خشيت في الثاني شنو وممكن تكون شنو يلا كده زي ده. طيب إن كانت شايف ومن نفل ها في فرض تمادى كفي نفل، شو في فرض ها يتمادى في نفل برضو مالو ما يتمادى، أيوة إن أتانها أو ركع يا أخوانا ده كده ده طيب الا تفصل ذاك هم ما بيشوفوا كده. الفصل هنا ولا هناك؟ طيب كفي نفل قال إن أطالها أو ركعة. المسألة الثانية ما زي المسألة الأولى برضو، إن أطال في الركعة الثانية في الصلاة الثانية، الصلاة الثانية قلنا شنو، فرض ولا نفل؟ سواء كانت فردا أو نفل كله ما دام أطلت فوقها طريق للرجوع شنو ما في، أطلت فوق طريق للرجوع ما في. شايف قال إن أطال أو ركع، ها كان أطال طريق للرجوع ما في، أو ركع طريق للرجوع شنو ما في. الأولى ديك شنو يا أخوانا ما بتبطل، يلا كده زي ده بس. وهل بتأمل ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف؟ نقف هنا في الهناينة إن شاء الله. أي من الناس ما قاعدة تتابع؟ لا لا ما الناس ما قاعدة تتابع مسائي. لا دار يدينا حكم بتاع أنه من ترك شنو يا أخوانا السنة عمدا، هل تبطل صلاة ولا لا تبطل صلاة؟ نقف هنا إن شاء الله في المرة التالية نواصل.